تعالوا نتهلل بالألحان ونرتل للفادي الديان في عيد الشهيد بطل الإيمان في لوباتير مرقوريو. أبو سيف بطل مغور له قصة لحن بالأوتار شجاع صامت ليهاب النار في لوباتير مرقوريوس. والده كان صياد في الصحراء صار بشجاعته من الأمراء عاش بنا كابر ووزراء في لوباتير مرقوريوس. صار الوالد بعماد نوح والأم سفينة مملوءة بالروح وملك أعطى اسما ممدوح في لوباتير مرقوريوس. وشفيع العيلة الملاك ميخائيل قادها في خوف عمانوئيل ثمرتها هذا البطل النبيل في لوباتير مرقوريوس. فروسية تعلم وهو شاب ولذا أسند له عمل الأب وتعظم فصار أركان حرب في لوباتير مرقوريوس. أفزع داكيوس حرب البربر فجمع جنوده والعسكر رئيسهم ثابت لا يتقدر في لوباتير مرقوريوس. لا تخشى يا قيصر من أعدك إلهي قادر يعطيك منك بهلك ومع لا يد فتك في لوباتير مرقوريوس. ميخائيل أعطاه سيفا من نار قائلا إذا أهلكت البربر لا تنسى إلهك يا مختار في لوباتير مرقوريوس. دخل الحرب بقوة وإيمان وفي يديه يلمع سيفا خرط الأعداء أسفل حصان في لوباتير مرقوريوس. بسرعة حلوا وزالوا وجنود رومية هتفوا وقالوا أميرنا قد نصروا إله في لوباتير مرقوريوس. أعطى الملك رتب ونياشين وكرامة للرؤساء القادمين أنصر لبطله أبي سيف في لوباتير مرقوريوس. دعاهم الكافر للسجود والتبخير لأبولون المعبود تخلف عنهم وصار في صمود في لوباتير مرقوريوس. أنا لا أسجد لحجر وذهب آلهتك لم تنفع في الحرب نزع المنطقة مع الرتب في لوباتير مرقوريوس. إلهي ومعبودي يسوع له القربان وبخور مرفوع أنا أسجد أمامه بخشوع في لوباتير مرقوريوس. على الصليب هو فداني من الجحيم قد نجاني لا أنكره وأترك إيماني في لوباتير مرقوريوس. دهش داكيوس وطلب إليه بوعود براقة أثنى عليه وعدك فاني لا أنظر إليه في لوباتير مرقوريوس. لا تخالف وقدم الطاعة لئلا تهن وسط الجماعة شهدنا رفض قوله بشجاعك في لوباتير مرقوريوس. أمر ضرب جلده أمام العسكر بالهنباز عظمه اتكسر قشطوا جسده ولم ينكر في لوبات المرقوريو ردوها على أسيخ من حادد والنار على جنبيه طاقد زقع زبت مر هذا الشاهد في لوبات المرقوريو وضع في حبس بأمر الممقوت فشفاه ملك وزق الملكوت من يؤمن بيسوع لا يموت في لوبات المرقوريو ربه أقام صرخ جنوده له نسجد ونحن عبيده لنا بالموت بل معه نريد في لوبات المرقوريوس في قيصرية نال الأكاليل بعد أن عز حمانويل قابل ألم السيف بتهليل في لوبات المرقوريوس جاءت 25 قطر ترك الدنيا وسكن في النور من يتشفع به لا يخور في لوبات المرقوريوس ينادي له كل المؤمنين بدا لا يصحون قائلين انجدنا يا إله أبي سفين في لوبات المرقوريوس الله يرحمنا بصلاتك ويهدينا لنسلك في صفاتك ويزيد فرحنا ببركاتك في لوبات المرقوريوس في 9 بقنا له تذكر عيد دخول عضو لمصر بتمجيد ذخيرة ثمينة تمنح تجديد في لوبات المرقوريوس كشف مرضه فتح عميا وأنقذ أولاده من الشيطان قاضي ماهر ينصف ببيان في لوبات المرقوريوس وله أيضا ذكرى تطيب في 25 من آبيب تدشين كنيسة الحبيب في لوبات المرقوريوس أم أنطونيوس كبير القديسين كان بيصلي في بلده لسنين في كنيسة الشاهد أبي سفين في لوبات المرقوريوس هو شفيع قوي للعذارى كالقديس دميان البارى وجميع من يسلك بطهارة في لوبات المرقوريوس نجنا من شر بزي غلوس كما خلصت الأب باسيليوس وقتلت الجاحد يوليانوس في لوبات المرقوريوس ثبتنا يا رب على الإيمان شدد سواعد الكسلان نغلب فقد فاز ببيان في لوبات المرقوريوس ساعدنا يا إلهنا القدس في مدح صفيك بأسلوب فورس ونقول جميعا أكسيوس لفي لوبات المرقوريوس يا رب انصرنا بصليبك واصنع معنا كأعاجيبك بشفاعة الشاهد حبيبك في لوبات المرقوريوس